بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين في كتاب الزكاة قال: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. قال: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. قال: وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. قال: أما صدقة الأثمان فهذا يقصد به صدقة أو زكاة الذهب والفضة، وهي سيأتي عليها الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأثرنا أن نتكلم اليوم عن زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قبل الكلام عن صدقة الأثمان، وذلك لأن أكثر حديث الشيخ هنا في هذه الفقرة عن صدقة الخارج من الأرض، ولذلك ننتهي منها ثم في المرة الأخرى نتكلم حول صدقة الأثمان، لأننا سنفصل فيها شيئا عما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذا نوع من أنواع الزكاة يسميه الفقهاء بزكاة الخارج من الأرض، أو أحيانا يسمونه أو يسمونها بزكاة الزروع والثمار، بزكاة الزروع والثمار. وهذا النوع من الزكاة أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده بأحكام يأتي الحديث عليها. وأما دليل الوجوب فهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالذي يخرج من الأرض هو الزروع والثمار، والزروع الأشجار وما كان فيها والأرض وما تنبت، والثمار يقصد بها أيضا النخل والأشجار وما يخرج فيها كالتمر وكالعنب. أي نعم. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. فالشاهد من الآيتين أن فيهما ما يدل على وجوب زكاة الزروع والثمار. ففي الأولى قول الله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفي الثانية قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه النصوص تشهد لوجوب الزكاة في الزروع والثمار. إذ ذكر الله عز وجل في الآية الأولى وقال مما أخرجنا لكم من الأرض، أي خارج من الأرض، لكن هل هذا بالفعل هو المراد كل الخارج أم أن هناك أنواع معينة من الخارج؟ سيأتي الحديث إن شاء الله. وفي الآية الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من ما أنعم الله عز وجل على الناس به مما يخرج من الأرض، الجنات المعروشات من النخيل والزروع والزيتون والرمان، وقال في آخره وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. وأما ما جاء في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني النبات الذي يسقى بالماء الذي ينزل من السماء فيه العشر، أي فيه زكاة وصدقة، وهي العشر أي عشر ما يخرج منه، يخرج لله عز وجل صدقة وزكاة وزكاة وزكاة وتطهيرا للمال أو لهذا الذي أعطى الله سبحانه وتعالى. أما الأصناف التي تجب فيها الزكاة أي زكاة الزروع والثمار، هل كل الأصناف كما ربما يؤخذ من الآية الأولى مما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا ذهب إلى بعض أهل العلم، أم أن هناك أوصاف معينة للمقصود؟ فالزكاة في الزروع والثمار اتفق العلماء على وجوبها في الحبوب، في الحنطة والشعير، وفي الثمار اتفقوا على وجوبها في التمر والزبيب، تتفق كل متفق على ذلك، لأن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب البقية، بقية هذه الأشياء، هل الأشياء الأخرى غير ذلك لا يجب فيها الزكاة؟ يعني الحنطة والشعير بس، اللي هو القمح والشعير بس، طيب يعني الأرز مثلا ليس فيه زكاة مثلا، ومثلا المزارع التي فيها غير التمر والزبيب من الثمار التي جعلها الله عز وجل في الناس، هل ليس فيها زكاة؟ فيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. ولذلك فلوجوب الزكاة أي زكاة الزروع والثمار شروط: الشرط الأول بلوغ النصاب، أن تكون قد بلغت النصاب، زي ما كل قدر من الزكاة لابد من بلوغ النصاب لأجل أن يزكى عنه. فذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق يساوي ستون صاعا، يساوي ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الزكاة نصابها في الزروع والثمار خمسة أوسق، اللي هيستخرج من أرضه خمسة أوسق فصاعدة فهذا عليه زكاة، والخمسة أوسق تساوي 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ذكرنا في الهامش عندك تحت كده تفصيل للأوزان بالكيلو العصري، فهذه أو هذا القدر هو النصاب لزكاة الزروع والثمار، وهذا بعد التصفية والتنظيف والتطهير، تبن قشر نحو ذلك. وإلا لو إن إحنا قلنا بالتبن والقشر يبقى ده هيزود الوزن على أصحاب الزروع والثمار، على أصحاب الأراضي، وانظر إلى حرص الشرع على أموال الناس. فلذلك بعد التصفية والتنقية يتم حساب الخمسة أوسق، بلغت خمسة أوسق يبقى عليه زكاة، نزلت عن ذلك فلا زكاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أقل من ذلك لا صدقة فيه. وكما جاء في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. أي نعم، هذا هو الشرط الأول بلوغ النصاب، وكما ذكرنا فالنصاب في الزروع والثمار هو خمسة أوسق. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، مالكا للنصاب وقت وجوبها، أن يكون مالك للنصاب وقت الوجوب. وإلا من الممكن أن يكون مالكا في وقت أول الحول أو أول الموسم، يعني هو استغفر الله، زكاة زروع الثمار لا يشترط لها حولا، لا يشترط لها حولا، إنما هي وآت حقه يوم حصاد. الزرع طلعت بعد شهر، بعد شهرين، بعد أكثر، وآت حقه يوم حصاده. أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، وقت الحصاد يكون مالك للنصاب. طيب ما معنى هذا؟ إنه ممكن يكون مالك له في أول الزرع، وبعدين يجي أسباب أخرى تؤدي إلى عدم الملكية. ولذلك فوقت الوجوب هو الذي يكون فيه عليه ملك صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض في هذا الوقت مالكا لها أو للزرع يعني، وبلغ 5 أوسق كانت عليه الزكاة. أما لو أنه فسد مثلا قبل الحصاد، فسد خلاص ما له زكاة. يعني ممكن يجي يوم الحصاد يكون فسد، يكون تلف بأي أسباب، حرق، غرق، سرقة، نحو ذلك، آفة سماوية، وإن كان الآفات بتبقى غالبا في المدة التي قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، لكن لو حصل فهذا لا تجب عليه الزكاة. إذن فالشرط الثاني هو أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب. فإذا لا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له. فإذا مهمة جدا، اللقاط الناس اللي هم يجمعون ما يهمله أصحاب المزارع، كان زمان الكلام ده، دلوقتي أصحاب المزارع يعني ما أعتقدش المزارع دي خلاص. فكان الناس زمان أصحاب المزارع نحو ذلك بيبقى سايب مطرح الحصاد، سايب أشياء اللي هي في الأرض، يوم يجي بعض الناس يعمل إيه؟ يأخذ هذا، يكنس وينظف المكان ويأخذ، خذ من هنا كم صاع، ومن هنا كم صاع، ومن هنا كم صاع، ومن هنا كم صاع، ممكن على موسم الحصاد اللي هو شغال يكون بلغ عنده أكثر من 5 أوسق. طب الراجل ده عليه زكاة؟ ها؟ لا، ما عليهوش زكاة، لأنه ما عندوش أصلا إيه؟ زرع. ما يدخلش في قول الله سبحانه وتعالى وإما أخرجنا لكم من الأرض، ولا قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هو حصد إيه؟ ده راجل غلبان عمال يلف ويجمع، فده ما عليهوش زكاة. النوع الآخر ما يأخذه أجرة بحصاده، الراجل الأجير اللي بيشتغل في موسم الحصاد، بيشتغل في المزارع في موسم الحصاد، فيقوم يدور الأجرة من الحصاد نفسه، من الأنواع المنتجة نفسها، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا أجرة، ومن هنا أجرة، ومن هنا أجرة، يبقى بيته ما شاء الله مليان أكثر من 5 أوسق. هل تجب عليه زكاة؟ لا، لأنه ليس من أهل الزروع. ولذلك هنا مسألة ذكرناها إحنا في الآخر، الرجل اللي مأجر الأرض، اللي مأجر أرض وبيزرعها، هل هو الذي عليه الزكاة ولا مالك الأرض اللي عليه الزكاة؟ المزارع هو الذي عليه الزكاة، الذي يزرع الأرض والذي عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو المعني بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك هذا الرجل الذي يأخذ أجرة من هذه المنتجات أو هذه الأنواع من ما خرج من الأرض عند غيره، ولو بلغت 5 أوسق فلا زكاة عليه، أو يوهب له، أو يوهب له. يعني مثاله أيام الحصاد الناس كانوا فيهم كرم، ولا يزال الحمد لله بعض الناس فيهم هذا الكرم، يقوم أصحاب الأراضي والمزارع يقوم يبعثوا لبعض أقاربهم الأغنياء زيهم، لكن يبعثوا لهم، يبعث له أشياء لسه بقى طازة ونحو ذلك. فهذا الذي يرسل إليه يسمى يوهب له. طيب وهب هذا الإنسان أكثر من 5 أوسق، 1 2 أكثر أرسلوا إليه، صار عنده أكثر من 5 أوسق، هل هذا عليه زكاة؟ لا زكاة عليه كذلك. وأما الواجب إخراجه في الزكاة، الواجب إخراجه في الزكاة، احنا فاتنا ان احنا نقول معذرة الأنواع التي فيها الزكاة التي يعني تكلم فيها العلماء بعد مسألة انه اللي اتفقوا عليه اللي هو القمح والشعير والايه والتمر والزبيب، دول اللي اتفقوا عليه، اختلفوا بقى في البقية، فتجد بعض العلماء يقول اي حاجة تخرج من الارض، اي شيء الا شيء ملوش منفعة كبيرة زي البوص اللي بيخرج من الارض مثلا نحو ذلك. والراجح ان الذي فيه الزكاة كل ما كان مدخرا مقتاتا فهو الذي فيه الزكاة، كل ما كان مدخرا مقتاتا هو الذي فيه الزكاة، أي أنواع بقى مما يدخر ويقتات. يقتات يعني يعتمد الناس عليه في أقواتهم، أما ما لا يعتمد عليه الناس في الأقوات فلا زكاة فيه. طيب الخضروات تقتات فلا زكاة فيها لأنها لا تقتات ولا تدخر، ولا تدخر فلا زكاة في الخضروات. طيب الرجل اللي عنده مزرعة خضروات كبيرة هنا، نقول له هتخرج زكاة من الباب الآخر مما حصل لك من المال، ولو أخرج من باب قول من قال ومما أخرجنا لكم من الأرض فجزاه الله خيرا. أما القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار يخرج قد إيه؟ سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء العشر، إذا كان المزرعة صاحبها معتمد على المطر أو على الماء الجوفي الموجود، ما بيعملش مجهود، هو ماء جوفي موجود أو مطر بينزل أو عنده عثري، هيأتي الكلام عنه، فهذا يختلف عن الذي يسقيه بالنضح. النضح يعني الآلة، يسقيه بالآلة السقية والمواتير ونحو ذلك الموجودة الآن، هذه الآلات إخراج القدر فيها غير التي تسقى بالإيه؟ بالمطر. اللي بتسقى بالمطر أو عثري اللي هو بيشرب لوحده، يعني في بعض الأشجار لها عروق تشرب لوحده، بعض العلماء قالوا لا العثر ده اللي هو جاي في ملأ في سيل برضو بيشرب لوحده. فخلاصة القول أن ما كان يسقى بماء السماء أو نحو ذلك ولا جهد من صاحب الزرع معه فهذا فيه العشر، يبقى هيطلع من كل 5 أوسق عشر القيمة. وما كان بالآلة ففيه نصف العشر، نصف العشر. طيب مسألة، إذا اشترك السقي بين الكلفة وعدمها، الكلفة اللي هي الآلة، اشترك بقى السقي بالاثنين، يعني في وقت بيعتمد فيه على المطر ووقت بيوم بيعمل ايه؟ بيسقي. إن سقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه 3/4 العشر. لو سقى نصف السنة ما يعدل حوالي نصها بالآلة ونصها بالماء السماء إذا فيها 3/4 العشر. أي نعم. قال ابن قدامة لم أعلم فيه مخالفا لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر. يعني بيزقي بماء السماء 8 شهور 9 شهور، ها هنغلب الايه؟ الاكثر، يبقى العشر. بيزقي بالآلة 8 شهور 9 شهور، يبقى نصف العشر. ويستحب للإمام بعث خارس لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها. يستحب للإمام بعث خارس، الخارس هو رجل أو يعني من يرسله الإمام، وإمام المسلمين يجب عليه أن يجمع الزكاة من المسلمين وأن يرسل عماله إليهم. فإذا كان أو كانت زكاة الزروع والثمار أرسل خارصا إلى الأراضي أو أصحاب الزروع والثمار قبل أن يكون يوم الحصاد، وذلك عند اشتداد الثمر والزرع وبدو صلاحه أما يبدو صلاح الثمر أو الزرع نحو ذلك، يرسل الحاكم لجنة يسميها الفقهاء لجنة الخرص أو يسمى الخارص، والخرص من التخمين، ولذلك وهذا من قبل ذلك قتل الخرصون، يعني الذين يقولون بالتخمين في الباطل، وهنا معناها على أيضا التخمين لكن بالإيه؟ بالحق. فيرسل الإمام من يخرص على أهل الزرع والثمر ما عندهم، يوم يدخل الحديقة وينظر الحديقة دي خبرة، مش أي حد طبعا، الخارص ده عنده خبرة في ذلك، فينظر هذه الحديقة يظن أنها يكون تقدير الحصاد فيها كذا مثلا، وليكن مثلا 10، فيقدر بعشر يخرج ربع أو ثلث من القيمة، هذا تيسير على أهل الأرض، يبقى 10 توصل كم؟ 7 مثلا، يوم يقول الأرض دي يؤخذ زكاة بعد ذلك يوم الحصاد على قدر ما يساوي 7. طب والثلاثة أربعة دول من التيسير على أهل الأراضي، لماذا؟ لأنهم معرضون لدخول من يطلب منهم الهبة ومن يعطونه الهدية ونحو ذلك، عشان ضيق عليهم بقى فيترك لهم ذلك. وهذا يدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا، يعني قدروا، خرص التقدير، نعم. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني عمال النبي صلى الله عليه وسلم قدروا ما في يعني ثمر هذه المرأة أو حديقة هذه المرأة 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها، يعني يوم الحصاد قدري ما يخرج منها. وينبغي على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منها وهم وأضيافهم وجيرانهم، وكذلك فإن الثمرة تنتابها النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصى الزكاة من الثمر كله دون استثناء لأضر به. فعن سهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا بالنسبة لزكاة الزروع والثمار في إجمال، اللي عايز تفصيل يرجع إلى يعني كتب الفقه المفصلة وكذلك حاشية منار السبيل. وهناك نوع من الزكاة اختلف فيه العلماء لم يذكره المصنف هنا وأشرنا إليه في بداية الحديث عن الزكاة، وهو زكاة العسل. زكاة العسل، هل في العسل زكاة؟ ويقصد بالعسل عسل النحل، نعم، وليس عسل القصب ونحوه، إنما العسل الذي يخرج من النحل، فهل فيه زكاة؟ اختلفوا في ذلك، والأحوط أن العسل فيه زكاة، وذلك لأن العلماء اختلفوا في تصحيح حديث العسل الذي يقدر أنه فيه زكاة، اختلفوا في صحة الحديث، لكن هناك من صحح الحديث من العلماء، ولذلك فالأحوط أن العسل فيه زكاة، أي من كان عندهم مناحل للعسل فعليهم الزكاة، وهذا لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وعن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا، نحلا مش نخلا، إن لي نحلا، قال: أدي عشرها، قال: فحمي جبلها. فحماه له، أو فحمي إذا جبلها، يعني اجعل لي هذه المنطقة محمية، قال: فحماها له. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ونصاب العسل كما ذهب إليه الإمام أحمد في أن نصابه 10 أفرق كما جاء في نص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كل 10 قرب قربة من أوسطها، قربة من أوسطها. وهناك نوع آخر من أنواع الزكاة، وهو زكاة الركاز، زكاة الركاز. وزكاة الركاز هي زكاة ما كان من دفن، من دفن الجاهلية يعثر عليه المسلم. فالمسلم ربما يجد شيئا من دفن الجاهلية في الأرض في مكان ما، وإذا عرف أنه من دفن الجاهلية فهو زكاة الركاز. وهذا فيه الخمس أي نعم. والمال الذي فيه زكاة الركاز يكون من كل الأنواع التي يطلق عليها معدن أو ركاز، كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر أي النحاس والآنية ونحو ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. أما المقدار الواجب أو القدر الواجب في الركاز فالواجب فيه الخمس، وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي لمن وجده، فهي لمن وجده، اللي وجده في الأرض يحفر لها دفن من دفن الجاهلية، طلع الدفن ده يخرج خمسه في الفقراء والمساكين من المسلمين، وله 4 الأخماس. هل يشترط النصاب أو الحول لزكاة الركاز؟ فلا يشترط الحول ولا النصاب على الصحيح، لا يشترط الحول ولا النصاب. اللي يجد في الأرض دفن جاهلية، دفن جاهلية، مش يجد شيء معاصر للمسلمين ومن أيام الإسلام، إذا كان من أيام الإسلام فهذه لقطة، هذه لقطة وليست ركازا، ولذلك فلا يشترط النصاب ولا الحول، لا يشترط لو ينتظر سنة، ولا يشترط قدر معين أو نصاب معين. وأما مصارفه فهي في فقراء المسلمين ويعني حاجات المحتاجين من المسلمين على الراجح. أما تفصيل بقى مسألة البترول والمعدن وغيره، ارجع لحاشية منار السبيل تجد فيها تفصيل طويل جدا. فإن درسنا هذا احنا كما اتفقنا من بداية البداية الدرس انه درس مختصر، احنا ساعات بنسها كده ونعمل ايه، نقعد نفصل. وإن كان المراد من هذا الدرس أن يكون درسا مختصرا لنقطع بإذن الله تعالى منهجا يعني في مدة وجيزة الحمد لله، لعل يعني تقريبا احنا كده ممكن يعني تقريبا وصلنا نصف الكتاب، وهذا الحمد لله في مدة يعني ليست طويلة، احنا بقى لنا تقريبا 3 شهور تقريبا يعني. فيعني لعل ان شاء الله هذه الطريقة يعني تسعفنا في ان ننهي هذا الكتاب بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.